بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مجلسنا مجالس جمع القراءات العشر من الشاطبية والدرة، واليوم مشيئة الله تعالى معنا آيات، نشوف الآيات، الصورة، اللهم صل على سيدنا محمد، فين كتاب الجمع، الصور، دي فين الفولدر اللي كنا حاطين فيه، دي الفولدر مفتوحه. طيب عشان نشارك الصورة بس، ادي الفولدر، فين ادي الجماعة، ادي الايات، هي دي الايات اللي معانا، تمام. ناخد نص الصورة احسن كده وتكون واضحة معانا. الصورة واضحة على الشاشة، الصورة واضحة، الصورة واضحة في شاشة الزوم. لا مش دي الآية، صح، مش دي الآية التانية، من الناس من يقول آمنا بالله، لا أيون، هي دي ظهرت الصورة شوية كده وهتظهر، لأن أنا شاركتها على الشاشة. طيب المهم، يعني لو مش ظاهرة تفتحوا صورة، بس أنا مشاركها على شاشة الزوم، يعني إن شاء الله تظهر الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا الخلاف الأول فيها اللي هو كلمة قيل، مش عارف أنا البتاع، مش هو معقول يكون الصورة مش مشاركة معه، لو مش مشاركة ما كانش كتب ستوب شير. الصورة وضحت ولا لسه؟ طيب احنا عندنا كلمة قيلة، حرف القاف فيه زي ما احنا عارفين الاشمام للقراء، حرف القاف طبعا حركته ايه، الكسرة، بيقرأ هشام والكسائي ورويس بالايه، بالاشمام. يعني ايه بالاشمام يا شباب؟ يعني اقرأ حركتين مركبتين، حركتين بدل ما هي حركة واحدة اخليهم حركتين، اشم الكسرة الضمة، ماشي، مفيش مشكلة، عادي شركة. طيب عندنا هشام والكساء ورويس بيقرأوا بيه شباب بالإشمام. طيب يعني إيه إشمام؟ اللي هو الإمام الصفاقسي صاحب غيث النفع قال إن أنا بقرأ حركة القاف بقرأها بحركة مركبة من حركتين، الضمة والكسرة، جزء الضمة مقدم، ما هي مشاركة، أنا مشاركها، أنا مشارك الصورة بس أنتوا تقولوا مش ظاهرة، أنا مشارك الصورة. المهم نكمل، بقرأ بحركتين، حركة الضمة وحركة كسرة، لكن قالوا إن الضمة جزء مقدم. وكيفية النطق بتاعها انني بأضم الشفتين الاول، اضم عند النطق، اضم الشفتين كأني هنطق ضمة، وبعد كده ارجع بالكسرة، نعم، هي كل الكلمات دي، بس احنا دايما بنشرح على الآيات الموجودة معنا: قيل وغيض وجيء وسيئة. فأقرأ ازاي؟ قيل قيل، أضم الشفتين وأروح راجع بالكسرة، قيل. وإذا قيل، يبقى احنا كده عندنا الكلمة دي فيها ايه؟ إشمام لمين؟ هشام والكسائي. وعندنا الإشمام له 4 صور بالمناسبة، برضه ما نيجي نتكلم الإشمام له 4 صور. أول صورة له عند الوقوف على حرف ايه؟ مرفوع، بضم الشفتين بعد النطق به، وإياك نستعين، وأروح ضمم الشفتين بعدها. إشمام دي أول صورة من الإشمام، يعني إشمام اللي هو عند الوقوف على حرف مرفوع بضم الشفتين بعد الوقوف عليه. وعندي إشمام حركة بحركة زي المثال اللي معانا اللي هو إذا قيل لهم. وعندي إشمام حرف بحرف زي كلمة الصراط، لما كنا بنتكلم في سورة الفاتحة: بشم الصاد صوت الزاي اهدنا الصراط. وعندنا أيضا إشمام اللي هو ضم الشفتين أثناء النطق بالحرف. خلاص هذه أنا من عندي طالما مش باينة، خلاص أنا شلتها. وعندي إشمام أثناء النطق بالحرف اللي هو في كلمة تأمنى: ما لك لا تأمنى، وضم الشفتين عند النطق، ما لك لا تأمنى. يبقى احنا عندنا الإشمام كم صورة يا شباب؟ 4 صور زي ما كان. الإشمام اللي هو عند الوقوف على الحرف المرفوع، الحرف المرفوع بضم الشفتين بعد سكونه. رقم 2، إشمام حرف بحرف زي ما عندنا كلمة قيلة. إشمام حركة بحركة، إشمام حركة بحركة زي قيلة. إشمام حرف بحرف زي الصراط، نعم ظهرت. إشمام حرف بحرف زي الصراط. وعندنا إشمام الأخير اللي هو إيه؟ الإشمام ضم الشفتين أثناء نطقه بحرف زي كلمة إيه؟ تأمنى. طيب عندنا التقاء اللام مع اللام مثلين كبير للسوسي، قيل لهم إدغام. وعندنا بعد كده الميم بتاعت لهم، عندنا الميم لهم ايه؟ ميم جمع فيها الصلة زي ما اتكلمنا قبل كده، ما فيش داعي نعيد الكلام أكثر من مرة. كلمة الأرض، سكون اللام ال قبل الهمز، عندنا النقل لورش وصلا ووقفا، وعندنا الحمزة السكت بخلف عن خلاد وصلا، وعندنا في الوقف عندنا زي ما قلنا في الوقف النقل والسكت، النقل والسكت. قالوا إنما ده ايه؟ منفصل، وعرفنا مراتب القراء قبل كده في الايه؟ في المنفصل، ماشي؟ انما نحن مصلحون. طيب وعندنا ايضا الا، الايه الثانيه: الا انهم منفصل، وعرفنا مراتب القراء فيه: انهم ميم جمع، هم ميم جمع بس ايه؟ بعدها ساكن مش هتنطبق معانا الصله، ولكن لا يشعرون. طيب وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم نفس اللي، وإذا قيل لهم في الآية الأولى عندي إشمام وعندي إدغام للسوسي. لهم آمنا ميم جمع بعدها همزة قطع، هينضاف للي بيصلوا، عندنا ورش. طيب كما آمنا عندنا إيه؟ منفصل. آمن الناس، هنا في الناس، هنا في إمالة للدوري، إمالة للدوري أبو عمرو موجودة في كلمة الناس يا شباب. كلمة آمن كما آمن الناس، هل في هنا إمالة للدوري أبو عمرو؟ لا. ليه؟ لأن الناس هنا مرفوعة، هو بيميل للناس الإيه؟ المجرورة. قالوا أنؤمن منفصل، وعرفنا المراتب: أنؤمن إبدال، إبدال الهمزة واو، كما علمنا للمين؟ لأبو جعفر والسوسي وورش. وعندنا أيضا بيوافقكم حمزة إيه؟ وقفا. كما آمن منفصل مر بنا، وآمن بدل السفهاء، ولا السفهاء. عندنا أدي أول همزتين من كلمتين، إحنا عندنا قبلنا كده أول همزتين في كلمة واحدة قبلتنا أنذرتهم. سكت خلف في المفصول، أنه مفصول فيهم. نعم، لهم وإذا قيل لهم آمنوا. نعم، دي سائل مفصول، بيسكت مين؟ بيسكت خلف حمزة. ألا إنهم هم، طيب السفهاء، ألا السفهاء، عندنا أداء أول همزتين من كلمتين، عندنا أنت تسجل المفروض في دفترك عشان الهمزات اللي بعد كده تنتفع بها. أول همزتين من كلمة واحدة قبلتنا كلمتين، أنذرتهم، همزتين متفقتين. هنا همزتين من كلمتين مختلفتين، السفهاء ألا، همزة متحركة بالفتح بعد ضم. عندنا بيقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر أهل سما، ومعهم أبو جعفر وأيضا رويس عن يعقوب، بيبدلوا الهمزة الثانية واو خالصة مفتوحة. السفهاء ولا، السفهاء ولا، همزة مفتوحة خالصة، ماشي. بنبدل دل مين؟ أهل سما، ومعهم طبعا أبو جعفر لو اعتبرنا من أهل سما، ومعهم إيه؟ رويس. سفهاء ألا إنهم، منفصل، الميم ميم جمع، هم السفهاء. كلمة السفهاء مد متصل، وعرفنا فيه القراء على مرتبتين، ورش وحمزة وبكر قراء. السفهاء اللي عند الوقف، اللي عند الوقف عليها حمزة بيبدل همزة، بيبدلها ألف، وحينئذ بيكون لخمسة القياس اللي هو إيه؟ السفهاء، السفهاء، السفهاء، اللي هو بيبدلها ألف، فبتحن إذن بيصير عندي كسر توسط ومد. وعندي أيضا الروم بيسهلها مع الروم، والروم ده يا شباب بيكون في حالة، في حالة مع حالتين اتنين، المد والقصر. المد وقصر، السفهاء، السفهاء، تمام كده. دي لو اضفنا لهم بقى الروم والاشمام وكده، لكن احنا بنتكلم على خمسة القياس لمين؟ لحمزة. ولكن لا يعلمون، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، امنوا بدل قالوا امنا اللي هو منفصل، واذا خلوا الى ساكن مفصول، ومعاه هشام ايضا بنفس الاوجه الخمسة، لكن بيختلف في وجه الايه اللي هو الـ بدل ما حمزة يمد ست حركات، هو بيمد حركة، أربع حركات. خلوا إلى، عندنا النقل لورش، نعم، وعند الوقف لحمزة بيكون له لخلف السكت والنقل والتحقيق، لكن خلاد بيكون له إيه؟ النقل والتحقيق فقط، لأنه بيسكتش على المنفصل المفصول. خلاد ما بيسكتش على المفصول، في حالة الوقف عليه بيكون له النقل والتحقيق، لكن خلف بيكون له ثلاث أوجه، السكت والنقل والنقل والتحقيق. إلى شياطينهم، ميم جمع، قالوا إن منفصل، ومراتب القراء عرفناها، معكم إنما، أدي ميم جمع أيضا مع الصلة، بينضاف لهم ورش، وأيضا بيضاف السكت، السكت الخلف. وأصلا نحن مستهزئون، كلمة مستهزئون دي عندنا همزة، همزة متحر، همزة إيه؟ مستهزئون، ضمة، همزة مضمومة بعد إيه؟ بعد كسر. لو وقف، لو حمزة وقف عليها بيكون له ثلاث أوجه في الوقف، وهي طبعا هيقف عليها. ليه هيقف عليها؟ لأنه آخر كلمة في الآية. حمزة مقف على له ثلاث أوجه، تسهيل الهمزة بين بين مستهزئون، مستهزئون، أدي أول وجه الحمزة، تسهيل الهمزة بينها وبين الواو، ليه؟ لأنها مضمومة. طيب التانية ابدلها ياء خالصا، مستهزيو، مستهزيو، يو يو، مستهزيون، مستهزيون، دي الوجه الثاني اللي ابدل ياء. الوجه الثالث اللي هو عندنا حذف الهمزة، بيحذفها، مستهزون، مستهزون، وبيوافقوا في هذا الوجه مين؟ أبو جعفر، بيوافقوا في وجه الحذف أبو جعفر، مستهزون، بحذف الهمزة خالص. الله يستهزئ بهم، بهم ميم جمع، ويمدهم أيضا ميم جمع، طغيانهم، إمالة لدور الكسائي بميم الألف طغيينهم ميم جمع فعرفنا اللي فيها أولئك متصل، عرفنا مراتب القراء في المتصل، أولئك الذين اشتروا الضلالة، الضلالة عند الوقف عليها اللي هو سيدنا الكسائي بميل ما قبل التاء التأنيث الضلاله الضلاله الضلاله بالهدى شنو الضلالة بالهدى فما راح بالهدى ذات ياء، وعرفنا طبعا القراء حمزة والكسائي بيميلوا قولا واحدا، وعندنا ورش له الفتح والايه والإمالة. فما ربحت تجارتهم، دي إدغام مثلين لكل القراء لأنه إدغام مثلين صغير، تجارتهم الميم ميم جمع وعرفنا الصلة اللي فيها أيضا، وما كانوا مهتدين. كده تمت إليه تمت السورة. طيب ممكن لو أحد الإخوة يقرأ على طول بدل ما نضيع وقته ونقرأ واحد، والآية الثانية ممكن نبقى نجزئها نقف عليها مثلا. تفضل يا أبو ضحى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون. الله يفتح عليك. طيب ناخد كل واحد آية كده عشان نخلص كله مرة واحدة. ماشي شيخنا كده والله خير. جزاكم الله خيرا. وإياك يا مولانا. محمد علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. جزاكم الله خيرا. نقرأ الآية اللي بعد كده، بس نقسم الآية نصين، نقسمها ناخد مثلا لحد كلمة السفهاء ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء نقرأ بالتوسط، كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، نقرأ بالمد، كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ده الحمزة. طيب حمزة له 5 أوجه، نكتفي بوج أو نجيب وجه تاني اللي هو الروم. كما ورش لسه في الشمام. كما آمن السفهاء كده، وجه الروم مع التسهيل مع القصر. نبدأ نرجع نجيب الصلة بعد المد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. نعطف أبو جعفر، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. التوسط مع الصلة القالون. لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. نجيب اللي عليه الدور ورش بصيغة الميم مع المد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. مع كسر البدن ونكتفي بهذا الوجه وله الوجهين الثانيين. قالوا نعم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. والوجهين التانيين متوسط البدل ومد البدل. نعطف خلف حمزة بالوقف. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ده خلف حمزة بالسكت على المفصول. نقرأ للسوسي بالإدغام. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ده السوسي بالإدغام والإبدال. نقرأ الورش نقرأ الهشام بالإشمام. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. الهشام بيقف بالإبدال أيضا. نعطف عليه رويس بالقصر. كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ده المقطع الأول من الآية. ألا إنهم هم السفهاء. دوري، فين الدوري؟ الدوري بالتوسط مع الشمام. نعم، كان المفروض انضاف بعد هشام. كان المفروض انضاف بعد هشام في الايه. واذا قيل اللي هو في الاشمام، كان الكساء كامل، كان الكساء كامل انضاف معاه كما امن السفهاء. طيب نجيبه. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. نعطف. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هو لو أصلا الكساء كامل بشمام، الكساء كامل الشمام، يعني هو اصلا الكساء مع بعض، ما فيش اصول للدوري ولا لابو الحارس، يعني كلهم مع بعض. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. انضاف مع ورش وحمزة مع بعض، يبقى كده الآية خدنا كاملة. الآية اللي بعدها من يقرأ؟ تفضل أبو ضحى معانا. ممكن نجزئها برضه لو أنت عايز تجزئها، لو أنت عايز تجزئها جزئها عادي. طيب ماشي شيخنا بإذن الله تعالى. يعني براحتك، عاوز تجزئها عادي، عاوز تقرأ بالآية كاملة مفيش مشكلة. إن شاء الله مولانا بإذن الله، جزاكم الله خيرا. إياكم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم الذين آمنوا لا معنى. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ماشي. مستهزئون طيب كده بجعفر ولا تمام. قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنا معكم إنما نحن مستهزئون. توسط لقالون ماشي. قالوا إنا معكم لا إنما نحن من أول كلمة ماشي. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. تمام. ورش بالمد. قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قرأناها يا شيخ عطية. نعم قرأ بقول للشيخ عطية قرأنا الصلة على التوسط. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. تمام. في أجب التدر؟ خلاص مش مشكلة، يلا هات لنا حمزة لا بتحقيق الهمزة الأول. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزون. مستهزئون. لا لا مستهزئون. لا لا هو مش هيبدأ من هنا، هو هيبدأ من خلو إلى نقل، هو مش هيقرأ بالنقل، هو هيحقق الهمزة الأول لخلف وخلاب، صحيح. وبعد كده نجيب خلف لوحده بالسكت بعده. ماشي. تمام. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. تمام. أو مستهزئون. مستهزئون. تمام ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا خطوا السكت. إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يفتح عليك. تبقى وجه البدر يا شيخنا. طيب البدرين. خلاص احنا احنا قلنا نكتفي في البدل بوجه الا اذا ترتب عليه ذات ياء. تمام شيخ، جزاك الله عنا خير. حياك. كمل شيخنا. نعم، قرأنا بالسكت، قرأنا خلو إلى بالسكت، سكت المفصول لخلف. نعم، أقصد الله يستهزئ بهم. لا أقصد لا، الأخت بتسأل خلو خلو أليس فيها سكت؟ نعم قرأنا بالسكت. طيب تفضل كمل. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. جزاكم الله خيرا. وإياكم هنا. طيب نقرأ الآية اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طبعا بدء أخطأنا في البدء، ما كانش ينفع نبدأ بها، بس يلا نعطف حمزة بالإمالة. اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دي آخر آية أظن معانا، مش دي آخر آية؟ احنا وقفنا على دي آخر آية. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. إن كان في يعني حد من الأخوات عاوز يطبق ولا ننهي الجلسة؟ في أحد من الأخوات يطبق ولا ننهي النهاردة قبل ما الأخوة يخرجوا يعني؟ طب الأخوة يتفضلوا، الأخوة يتفضلوا بعد إذنكم، ونغلق المكسر أيضا. طيب انتوا اصلا هنغلق الغرفة خالص وادخلوا تاني، لان الغرفة ما عادش فيها وقت، نغلقها ايضا، هنغلقها خالص وادخلوا تاني. السلام عليكم.